فنقول القرآن على أربعة أقسام. القرآن على أربعة أقسام. القسم الأول يسمى بالسور الطوال، وهي البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة، وهذه تسمى بالسبع الطوال. ثم بعدها ما يسمى بالمئين، والمئون هي ما يكون عدد آياتها من المئة قد يزيد وقد ينقص قليلا. ثم القسم الثالث ما يسمى بالمثاني، وهي تكون آياتها من السبعين قد تزيد قليلا أو تنقص قليلا. فالمثاني سميت مثاني لأنها تثنى بمعنى تكرر وتعاد، فهي من السور المتوسطة الحجم، فيمكن للقارئ أن يعيدها ويكررها أكثر وأكثر. والقسم الرابع ما يسمى بقسم المفصل، وهو ما يبدأ من سورة قاف إلى نهاية القرآن العظيم. فهذا هو التقسيم للقرآن الكريم، قسمه أهل العلم إلى أربعة أقسام: الطوال والمئين أو المئون والمثاني والمفصل.